هل قام الأنبياء بما أوجب الله عليهم من تبليغ وإتمام؟ هو لا شك الله تبارك وتعالى يعني عندما أرسل الأنبياء أو عندما اختار الأنبياء اختارهم على علم، اصطفاهم الله جل وعلا. فهلا الأنبياء لا شك أنهم ما قصروا فيما أمر الله تبارك وتعالى. قد يكون وقع من بعضهم الاستعجال كما وقع من يونس نعم، لكن رجع وأكمل يعني ما في نبي قصر أبدا. بل قال بعض أهل العلم، وهذا هذا أنا أجزم أنه إجماع، يعني من قال إن الأنبياء قصروا أو فشلوا أو لم يبلغوا، طيب أن هذا كافر. لا يجوز هذا الكلام، هذا طعن في أنبياء الله تبارك وتعالى وفي سلوكهم وفي والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف يكون النبي قد قصر صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، فكيف يكون لم يبلغ صلى الله عليه وسلم عليه؟ فالقصد أن من يقول مثل هذا الكلام زين، واحد من اثنين، إما جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، وإما زنديق، إنسان يريد الطعن في أنبياء الله تبارك وتعالى فاتهمهم بهذه التهمة الشنيعة، وهي أن أنبياء الله جل وعلا قصروا أو فشلوا في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني هذا الكلام لا يجوز. الشريعة كملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما الشرائع الأخرى فقضية أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول لأحل لكم، هذا لا يعني أن شريعة موسى كانت ناقصة، كانت كاملة في ذلك الزمان، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف عنهم، وليحل لكم بعض الذي حلل عليكم. بارك الله فيكم.